يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ورضي الله على من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلومه ورضي عنه قال قال الشيخ علي رحمه الله دائما في باب البيع وشرط للمعقود عليه طهارة أشار للركن الثالث وهو المعقود عليه العاقد وهو البيع والمشتري يسمى عاقد وما فيه يعني اسم واحد والمعقود عليه هذا هو الركن الثالث المعقود عليه هي السلعة وأشار للركن الثالث وهو المعقود عليه بذكر شروطه وذكر أنها ستة المعقود عليه تبدأ تكون فيها أوصاف ستة يقول وشرط المعقود عليه أي شرط لصحة بيع المعقود عليه ثمنا أو مثمنا سواء كان ثمن ولا مثمن طهارة لابد السلعة تكون طهرة والثمن يكون طاهر طبعا طهارة وانتفاع به هذا ثاني طهارة شرط وانتفاع به شرط آخر انتفاع به إذا كان لا ينتفع به لا يصح غير وإباحة يكون مباح أو إذا كان خنزير والله خمر والله وإباحة وقدرة على تسليمه إذا كان هذه السلعة مش قادر على تسليمها ما يجوز بيعها وعدم نهي إذا كان عدم نهيتنا عدم نهي كما الكلب لها رسول الله عن تبع الكلب وعن الحلوان والكاهن مثلا الكاهن هذو اثنتان عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم عن تبع الكلب واتباع به وإباحة وقدرة على سلمه وعدم نهي صح وجهل به إذا كان السلعة مجهولة ما وش عارف أكثر دائرة وشرها ما يجوزش هذه الستة يا هذه الستة شروط أيوة ما مذكورين طهارة واتباع إباحة ايه؟ قدرة على التسليم ايه؟ عدم النهي ايه؟ وعدم الجهل به وجهل به وشرط المعقود عليه شروط ستة المعقود عليه وهي السلعة والله الثمن يشترط فيه شروط سبعة طهارة سلعة طهارة انتفاع به إذا كان ما يتبعش به كما الحيوان الذي لا يؤكل لحمه وراه مشرف على الموت وراح تشريه انت والله ما يجوز وانتفاع به وإباحة يكون مباح ما يكونش حرام لا الخنزير وقدرته على تسليمه وإذا ما يشقل على تسليمه كمان مثلا الحوت والبحار والله طيب في السماء والله حاجة المجهولة وقدرته على وعدم نهي اللي ينهى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وزيد وثمن الكاهن ومهر البغي هذا الثلاثة ينهى عليه الرسول وجهل به إذا كان مجهول أو يتيل التفصيل تاعه سلعة مجهولة مش عارف نشريها وقوله طهارة بداية في الصلاة طهارة يعني أصلية باقية على أصلها أو عرض لها نجاسة طهر بداية طهر وإذا عرضت لها نجاسة ويقدر يغسلها جائز بها يمكن إزالتها كالثوب، ثوب متنجس اقتربه كما فيه نجسة غسله، إزالتها كثوب إذا تنجس. ويجب تنبيهه تبيينه مطلقا، راك راح تبيعها قال ودي هذه راه فيها نجاسة وراه فيها كذا، تبين تبيينه مطلقا شديدا أو لا، يفسده الغسل أو لا. كما بعض ثياب الملف إذا تقصد يفسد أو لا، كان المشتري يصلي أو لا، لا بد أن تبينه، لأن النفوس تكرهه النجس الحقيقي. فإن لم يبين وجب للمشتري الخيار، إذا باعوا وما خبروش يقدر يرجع له. سلام. قال رحمه الله: لا كزبل وزيت تنجس. لا يصح بيع ما نجاسته أصلية بنا طهر، هلا لا إذا كان لا يصح بيع ما نجاسته أصلية كما العذيرة لا يجوز بيعها، أو لا يمكن طهارته كزبل، زبل بغير المباح لا يجوز، زبل بغير المباح لا يجوز بيعه. وما إذا كان من المباح من البقرة والغنم والعيسى وذا يجوز بيعه هذاك الزبل، لأن الفضل تاعو طهرة. كزبل من غير المباح لا يجوز، ولو مكروها، ولو مكروها كما الهر حرام، اي الحصان حرام، المريخي نجاسته محرمه، ولو مكروه. وعظم ميته وجلدها ولو دبغ زيد. قال: وزيت تنجس. وكزيت وسمن وعسل تنجس، زيت كل حاجه يذبح، ولكن إذا تنجست لا يجوز تصفيتها، لا يجوز بيعها. والله اسمنت هذه طاحت فيه نجاسة، والله عسل يعني مما لا يقبل التطهير لا يجوز بيعها اختيار. وأما الطرار كخمر لإزالة غصة فيصح. ثم قال رحمه الله: وانتفاع لا كمحرم. وانتفاع حولنا رأي رأي فصل بالشرطين ايه شروط الستة. انتفاع، انتفاع به، اذا كان هذا الشيء اللي راح تشريه لا ينتفع به لا يجوز الشيء. ايوه، وانتفاع به انتفاعا شرعيا، ولو قل كتراب، كتراب يجوز بيعه وسيم. لا كمحرم اكله اشرف على الموت، يعني فرس والله والله راح يموت ما يجوزش بيعه، خاطرش واش راح ينتفع به؟ الخلاص راه أشرف على الموت، تشريه واش راح تنتفع؟ ما فيهش انتفاع، أشرف على الموت، لم يبلغ حد السيارة، أي النزع لعدم الانتفاع به، واحترز به عن المباح المشرف، المباح غنم ولا بقر ولا راه مشرف على الهلاك يجوز بيعه، الأهل يجوز لك تذبح وتنتفع به. ولم يبلغ حد السياق فيجوز بيعه لإمكان ذكته، لكن رجح بعضهم جواز به ما لم يبلغ حد السياق ولو محرم لإمكان حياته. والمصنف تبع ابن عبد السلام في بحثه وهو ضعيف، وأما البالغ حد السياق فلا يجوز. قال رحمه الله: وعدم نهي لا ككلب صيد. هذا الشرط الثالث. وشرط له عدم نهي من الشارع، إذا كان الشارع انهى عن بيعه فيجوز الإنسان يبيعه. مثاله: ذاك كلب صيد، كلب الصيد فيجوز بيعه، ذاك كلب صيد وحراسة، ولك داير به يحرس وتروح تشريه غدا يحرس فيجوز. وأولى غيرهما، ويجوز اتخاذه لهما للصيد ولا للحراسة، لكن ماشي بالشرية يا طرح لك والله تربيته والله جاهز. ويجوز حتى كالصيد والحراسة لا يجوز الشرية، لا يجوز الشرية. ذاك كالبسيد وحيلة أولى غيرهما ويجوز اتخاذه لهما. قال وجاز هر وسبع بالجد. وجاز هر وسبع أي بيعهما جوز بيع الهر والسبع جوازا مستويا مستويا على أهل الجلد تشريبة وتأخذ الجلد تاعو حتى ما كنت مكروها للجلد أي لأخذه. وأما للحم فقط أو له وللجلد فمكروه الضبوع هذا مكروه أكرم. إذا كانت تشريه لأجل الجلد صح. ثم إذا ذكي بقصد أخذ الجلد فقط لم يؤكل اللحم ذبحته قصدك بتأخذ الجلد لم يؤكل اللحم وإن كان أكله جواز جواز لا يوجد في كراهية ولا في جواز. لكن إذا ذبحته لأجل الجلد ما يجوز أكله لأن الذكاء تتبعض لكن ويت في الجلد ما يجوز أشتغل لأخذه. وأما اللحم فقط أو له وللجلد فمكروه. ثم إذا ذقي بقصد أخذ الجلد فقط لم يؤكل لحمه بناء على أن الذكاة تتبعض بنجاسته بعدم تعلق الذكاة به وعلى أنها لا تتبعض وهو المعتبد فيؤكل المعتبد ذلك يؤكل وضيع الله فيوكل. وأما الجلد فيوكل على كل حال. قال رحمه الله والحامل المقرب صح المقرب هذا الجلد بين المعادن رضع والله. وحامل المقرب هذا منين وحامل المقرب آدمية يعني إذا كان أنا آدمية معنى ومقربة على الهلاك مجهود السرية بولتها آدمية أو دابة مشرفة على الموت أي جاز بيعالي أن الغالب السلامة وجاز هر وسبعون هذه معطوفة عليها وجاز هر وسبعون للجلد والحامل اللي تكون مقربة على الجلد مقربة آدمية أو دابة أي جاز بيعها لأن الغالب السلامة حامل ما نقولوش كرا حامل تموت يعني الغالب السلامة تطع الحمل وهو لباس أو مقرب اسم فعل ومقرب اسم فعل من أقرب الحامل إلى قرب وضعها. قال رحمه الله وقدرة عليه ذاك آبق وإبل أهملت وشرط له قدرة عليه هذا الشرط الرابع أو قدرة عليه إذا كان ما يقدرش عليه ما يجوز يشري والله يبيعه يبيع له السمك والله يبيع له طائف الهواء والله يبيع له مثلا البعير الشارد هارب رعب لا يقدر والله يبيع له بقرة في الجبل ويراها ما يعني ما تعرف لا يقبضها ولا ما يقبضهاش ليش يشبيعها كما رأى الله كان البقرة اللي رأى طاقينا في رأى في تمشكيدة هكذا الشيخ يمين يقول السلعة وصلت يقول لو رأي جاية وما وصلت يبيعها السلعة يقولوا جاية بطري السلعة حاميتنا هذه كل عام لا يجب للإنسان أن يبيع ما يساعده. وحامل المقربون وقدرة عليه على تسليمه وتسلمه لك آبق حلم إبقه ولم يعلم مضيعه وعلم أنه من عند من لا يسهل خلاصه منه أو عند من يسهل خلاصه منه ولم تعلم صفته وإلا جزئه هو مقدور عليه. قال وإبل أهملت والله إبل وبقر أهملت رهم شردة تركت في الماء حتى توحشت وحتى تهرب الناس هل يجوز بها حتى توحشت ولم يقدر عليها إلا بعشرين. هذا قال رحمه الله ومغصوب إلا من غاصبه ولا مغصوب واحد صب حاجة وده بالسيف الطوالي وراها عنده ما يجوز لكش تبيحة كراغ صبها وراها عنده بقوة تبيحة هذاك السيد ما يمكنش يديها من عنده هذا المغصوب لغير غاصبه لغير غاصبه ما إذا كانت في حاله ليه هو هذاك اللي صبها وده شرط يكون معقول يسلمها له ويجيبها له جوز يجوز أكده حيث كان الغاصب لا ترفضه الأحكام يعني حتى واحد ما يتعلم كما بعض الحكام يعني لا ترفضه الأحكام أو ترفضه وهو منكره أقول ما تيس إيش بذلك سبح ولو عليه بينة علاش ولو عليه بينة راهن عندي شهور عندك اللي يدهلك وما يجب لك سبيحة أنا لأنك رايح حتى تدخل في الخصومة والخصومة هذه نهى عنها الشرع لا وش لك سيد أنت تدخل لما عيش إلى إما فيه الخصومة فإن كان مقرا جاسا إذا كان مقرا جاسا وكان خطيئا لك زوزة سبيحة مقدرة إلا أن يبيعه من غاصبه أي له فيجوز لأنه مسلم بالفعل للمشتري قال رحمه الله وهل إن رد لربه مدة تردد وهل محل جواز بيعه لغاصبه إن رد إليه لربه يجوز لك تبيعه للغاصب هذا إذا كان جابها لك وتبقى عندك مدة حتى قال لك تبقى 6 أشهر فأكثر أو لا يشترط الرد على الإطلاق بل فيه تفصيل وهو إن علم أنه عازم على رده جاز اتفاقا أو غير عازم منع اتفاقا وإن أشكل الأمر فقولان مشهورهما الجواز تردد في طريقان أرجحهما الثاني ثم قال رحمه الله وللغاصب نقض ما باعه إن ورثه لا إن اشتراه وللغاصب إذا باع المغصوب أغصب حاجة وباعها لغدر رأى باع رزق الناس يجوزوش وللغاصب إذا باع المغصوب قبل أن يلقيه من ربه نقض بيع ما باعه بعته أي صحش سواء باعه والله وهبه والله أعتقه والله أو يوقفه إن ورثه سواء كان ابن ورثه من المغصوب منهم بانتقال ما كان لمورثه له إذا كان له ورثه من المغصوب لا إن اشتراه من المغصوب منه بعد أن باعه أي أو ملكه بهبة أو صدقة من المغصوب فليس له النقض رحمه الله ووقف مرهون على رضا مرتهنه ووقف مرهون واحد رهن حاجة حاط ذهب والله كذا ولا حاجة أرهنها ووقف مرهون باعه ملك ترك طيف الرهن الواحد هذاك الرهن الرهن باعه يفرق حاط رهن عند السيد كيف يبيعه الإنسان ما وش رزقك راك حاط رهن ووقف مرهون على رضا مرتهنه إذا باعوا يروح للمرتهن يقول له دي الشيء اللي حطيته عندك راني بعته ترضى ولا ما ترضاش يقول لا ما ترضاش ما تبعش على رضا من تبعه الإجازة يجوزه صحيح إذا أجازه اللي يقلوا يعجل يسلكوا بالدين راح حاط عنده الرهن هذاك هذاك توثقه هنا لا إذا كان باعه هيبقى بلا سلال المرتهن إذا يسلكوا وكل البغاد بعرسه هذا إذا من طيب له الإجازة وتعاجوا لثينيه والرد بيع بأقل من الدين فإذا كان باعوا بأقل من الدين ولم يقبل له أو يبيع بغير جنس الدين حيث لم يأتي برهن ثقة وكان الدين عرضا من بيع وأما لو باعه الراهن قبل حوزه فضبعه إن فرط مرتهنه ولا يلزم الراهن ودفع فتبيه وإلا المفرط فتكونان بالرد والفرط وجعل الثمن هنا راها ثمن رهنا وإلى هذا كلها أشار نصر في الرهن باب الرهن راهي باب وحد راهيتين أشار وما ضبعه وقال رحمه الله وملك غيره على رضاه ولو علم المشتري ووقف ملك غيره على رضاه أي بيع ملك غير البايع على رضاه وهو هذا يسموه فضولي باع لك رزقك متى يسموه فضولي تبعدي رزقك أي توقف على رضاه صعب أوقف ملكه غيره أي بيع ملك غير البايع على رضاه رضا مالكه إذا لم يعلم المشتري لأن البايع فضولي المشتري ما وش عارف هذا له هذا بينه ويحسب رزقه بل ولو علم المشتري ولو كان المشتري راح عارف اللي هذا فضولي فهو لازم من جهته لازم البيع من جهته ولكن منحل من جهة المالك إذا قبل صحة وإذا المالك قال لا لا لا ويطالب الخطون فقط بالثمن لأنه بإجازته بيعه صار وكيلا له ومحل كونه منحلا من جهة المالك إذا لم يكن البيع بحضرته أو إذا كان لك الخطون يباع قدامه وراضي ساكن يعني ساكن إذا لم يكن البيع بحضرته وإلا كان البيع لازما من جهته أيضا وكذا بغيرها إذا بلغه ذلك وسكت عاما عام وسكت من الوقت اللي باع الفضول الشعبي عنده ما يتكلم صاحب سكت عاما ولا يعذر بجهل في سكوته إذ ادعاه ومحل مطالبة الفضول بالثمن فلم يمضي عام فإن مضى وهو ساكت سقط حقه الفضول سقط حق صاحب الشيء ولا يعذر بجهل بسكوته عم كبر انت سكت اذا ادعاه ومحل مطالبه الفضول بالثمن ما لم يمضي عام فان مضى وهو ساكت سقط حقه هذا ان بيع بحضرته وان بيع بغيرها ما لم تمضي مده حجازه وان بيع بغيرها بغير حضرته ما لم تمضي مده الحجازه مدة الحيازة 10 سنوات وحيث نقض بيع الفضول مع القيام في المشتري الغلة إن اعتقد أن البايع مالك ولا علم عنده الغلة تكون مشتري وعلم أنه غير مالك لكن قامت شبهة تنفي عنه العادة كان يكون من ناحية المالك قريب له وفارق ويدور عنده دائما يصرفه ويتعاطى أموره فيظن أن المالك وكله ونحو ذلك. قال رحمه الله والعبد الجاني على رضا مستحقها وحلف إن ادعي عليه الرضا بالبيع. ووقف العبد الجاني جناع على واحد ضرب واحد له صاحب للعبد باعوا كي باعوا حق الصح الشبيع هشرها جناع لواحد وفي الشرع يخلص الجناية والله يدي العبد في ضرب الجناية ووقف العبد الجاني وقف إمضاء بيعه الواقع من سيده على رضا مستحقها أي الجناية فله الرد هذا كل مجلى عليه يقدر يبطل البيع هذا الاستمرار ليه فله الرد والإمضاء عنده الخيار وحلف سيده العالم بجنايته أنه ما باع راضيا بتحملها يحلف ومن تحملش الجناية هذه إن ادعي عليها الرضا بتحمل الأرش بالبيع أي بسببه ومثل البيع الهبة والصدقة فإنك لا لزمه الأرش أرث مريم مستحق رده إن لم يدفع له السيد أو المبتاع الأرض. الأرش وله أخذ الثمن. ورد البيع في حال فيه قبله بحرية عبده لأضربنه مثلا أو أحبسنه أو أفعل به ما أي فعلا يجوز كعشرة أصوات، فلما منع من البيع حينئذ لأنه راح له ونضربه فتجرع وبعه رد بيعه أطلق في يمينه أو أجله يسقط البيع هذاك فيرجع له فيحبس في يمينه، فإن لم يرد البيع حتى قضى الأجل في المقيد به ارتفت عنه اليمين. قال ورد لملكه ثم قال وجاز بيع عمود عليه بناء للبائع إن انتفت الإضاعة. يجوز بيع العمود مثلا عندك عمود ورف السكنة العمود هذا تحب تبيع العمود هذا يجوز لك تبيعه، بيع عمود مثلا عليه بناء للبيع حب يبيعه أو غيره، ودفع بهذا أن كون البناء عليه يمنع القدرة على تسليمه إن انتفت الإضاعة. هذا كذا في العمود في شيء جده لا يتعش البنيان ومثلاش هذا اللي يجوز بيعه، ما إذا كان يوقع سقوط الله انتع البنيان الله ما يجوز بيعه. إن انتفت الإضاعة لمال البيع كثير، ولذا عرفها لأنها التي يشترط انتفاؤها شرعا، وذلك بأن يكون البناء الذي عليه لا كبيرة ثمن ليش حاجة يعني برشاد هذا العمود أو مشرفا على السقوط أو يكون المشتري أضعف للبيع الثمن أعطى ثمن كبير معليش يجبد العمود هذا وإذا طاحت لأن الثمن اللي راح يدفعه يسر يقدر يعوض به، أو يكون المشتري أضعف للبائع الثمن الذي اشترى به العمود أو قدر على تعليق ما عليه يقدر يعلقه ويجبد العمود، فإن لم تنتفي الإضاعة فظاهر المصنف عدم الجواز والبيع صحيح. وذهب بعضهم إلى الجواز الإضاعة المال إنما ينهى عنها إذا لم تكن في نظير شيء أصلا إضاعة المال، إذا لم يكن فيها يعني إضاعة شيء منه، أما إذا كان عن ما تخسر إضاعة المال إنما ينهى عنها إذا لم تكن في نظير شيء أصلا، هذا نقول إضاعة المال، أما إذا كان عندها مقابل جيد. وعليه فهذا الشرط غير معتبر وبهذا القدر كفاية. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل لكم فيه الحياة فعيشوا ولله بيت ضمنوه مديحه ولله بيت ضمنوه مديحه